مر معنا في الليلة الماضية أحكام العول، وهذه الليلة نبتدئ إن شاء الله في باب التعصيب. قبل ذلك أعتقد بقي ثلاث أسئلة أو أربع أسئلة من التمرينات، أليس كذلك؟ في صفحة 32 أعتقد توقفنا عند زوجة وأمه جد. من يجيب عن هذه المسألة؟ زوجة هلك هالك عن زوجة وأم وجد، تفضل. الزوجة الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب، والأم السدس الثلث، الثلث لماذا؟ الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة. والجد الباقي، والأصل أنه يكون جد وارث، يعني أطلق مدام قال جد سكت، الأصل أنه يكون جد وارث وليس جدا غير وارث. طيب، المسألة التي بعدها زوج وأب وجدة أم أم وجدة أم أب وجدة أم أبي الأب، نعم، الزوج كم يأخذ؟ نعم، الزوج النصف لعدم الفرع الوارث، والأب طيب نتعدى الأب نرجع له بعدين. الجدة عندنا ثلاث جدات، أم أم وأم أب وأم أبي الأب، هل كلهن يرثن في هذه المسألة؟ من هي اللي ما ترث؟ الأخيرة، لماذا؟ لوجود جدتين أقرب منها، أليس كذلك؟ طيب، طيب والجدتان أم الأم وأم الأب يرثان أو ما يرثان؟ طيب، كم نصيبهما؟ يشتركان في السدس. طيب نعود للأب، كم ميراث الأب؟ ها؟ الباقي تعصيبا، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، ليس كذلك أخوان؟ طيب المسألة الأخيرة أو قبل الأخيرة، زوج وأم وأختان شقيقتان وأخ من أم، الزوج كم يأخذ؟ الزوج النصف، والأم الأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، والأختان الشقيقتان نعم أخذنا الثلثين لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، والأخ من الأم يأخذ السدس، سيأخذ السدس، أليس كذلك؟ المسألة من أي أنواع المسائل الثلاث؟ هل هي عادلة أو عائلة أو ناقصة؟ عائلة، صحيح، المسألة عائلة، يعني لو قسمنا المسألة ستكون المسألة من 12، أليس كذلك؟ الربع للزوجة، زوجة، المسألة التي قبلها أنا كنت أظن الأخيرة، أي نعم، تكون المسألة من 6، الزوج له النصف 3، والأم السدس 1، والأختان الشقيقتان 2، 4، والأخ من الأم يأخذ 1، 4 و1 5، و3 و1 يكون المجموع 9، فتعول من 6، تعول من 6 إلى 9. طيب المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة، زوجة وأم أختان من أب وأختان من أم، الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأم السدس لوجود الجامع من الإخوة، والأختان من الأب الثلثين لعدم الأصل الوارث المذكر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الشقائق، وعدم المعصب. طيب، والأختان من الأم، الأختان من الأب قلنا يأخذنا الثلثين، أليس كذلك؟ والأختان من الأم يأخذنا الثلث. المسألة عادلة أو عائلة؟ ها؟ المسألة نعم عائلة. فالمسألة من 16 عفوا من 12، الزوجة لها 3 الربع، والأم لها 2 السدس، والأختان من الأب لهما من الأب لهما 8 الثلثين، والأختان من الأم لهما 4 الثلث، فتعول من 12 إلى 17. نعم. إيه. لا لا لا لا، الله يسلمك، قلنا العول نتيجة العول أنه نقص يدخل في ميراث كل وارث، فهو في الأصل له النصف، لكن لأجل العول نقص نصيبه عن النصف، لأنه كما تذكرون قلنا مثل مسه لعالة من 6 إلى 7، أيهما أكثر، 3 من 6 أو 3 من 7؟ 3 من 6 أكثر. فهؤلاء كلهم وارثون، وكلهم قد توفرت فيهم الشروط، فكما سبق معنا في الليلة الماضية ليس أحدهما أولى من الآخر بدخول النقص عليه، فيشتركون في النقص. نعم. الزوج المسألة قلنا من 6 له 3 من 9، سيصبح حقيقة إرثه الثلث في الحقيقة، ولا هو في الأصل له النصف؟ واضح ولا واضح؟ طيب، هو الآن فيه لعل الأخ إذا أحضر الجهاز الآخر يظهر بعض العرض عندنا، فنعود عليه مرة أخرى. طيب، عندنا الآن موضوع تالي وهو موضوع العصبة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: العصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير، فيرث جميع المال إن لم يكن معه صاحب فرض، إن لم يكن معه صاحب فرض، ويرث باقيه مع صاحب فرض استغرق بعض المال، ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال. مثال إرثه جميع المال أن يموت شخص عن أخيه الشقيق فله جميع المال، ومثال إرثه باقي أن تموت امرأة عن زوجها وخويها من أمها وخويها الشقيقين، فللزوج النصف، وللأخوين من الأم الثلث، وللأخوين الشقيقين الباقي. ومثال عدم إرثه أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين، فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث، ولا شيء للأخوين الشقيقين لاستغراق الفروض جميع المال. طيب، معنا أيها الإخوة موضوع العصبة. سبق معنا في أول الفرائض أن الإرث على نوعين، أليس كذلك؟ ما هم النوعان؟ إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. النوع الأول إرث بالفرض، والنوع الثاني الإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض ما هو؟ يعني كيف يكون هو الإرث؟ أحسنت، المقدر. حقيقة الإرث بالفرض الإرث المقدر، تقول النصف، الربع، الثمن، الثلثين، هذه كلها إرث مقدر. هذا هو النوع الأول، الإرث المقدر. طيب ماذا يكون التعصيب؟ الإرث غير المقدر. طيب لماذا نبدأ جميع كتب الفرائض تبدأ بهذا النوع، الإرث بالفرض قبل الإرث بالتعصيب؟ في القرآن. طيب أيضا لماذا نقدم دراسة الإرث بالفرض على الإرث بالتعصيب؟ نعم، هو لماذا؟ يعني هو أحسنت، لأن الإرث بالفرض مقدم على الإرث بالتعصيب من جهة أن التعصيب هو يكون فيما يبقى بعد الفروض، فكيف نعرف ما يبقى بعد الفروض ونحن لم نعلم الفروض؟ أليس كذلك؟ أن تقول بالتعصيب يأخذ الباقي، طيب كيف تعرف الباقي وأنت لم تعرف أصحاب الفروض؟ لأنك إذا تعلمت أصحاب الفروض عرفت هل المسألة فيها باقي أو ما فيها باقي، ومن ثم تعرف باب التعصيب. دليل التعصيب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر. ولهذا أي شخص يقوم بقسمة المواريث يطبق هذا الحديث، أول شيء يلحق الفرائض بأهلها، يبدأ بأصحاب الفروض، هذا هو حقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. فإذا انتهى من أصحاب الفروض أتى الحديث أو الشطر الثاني من الحديث: فما بقي فلأولى رجل ذكر، يأتي باب التعصيب. واضح يا إخوان؟ هذا هو دليل التعصيب، فهو ثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. طيب الإرث بالتعصيب عرفنا أنه الإرث غير المقدر، ليس كذلك؟ ها؟ إذن هو على ثلاثة أنواع: الوارث بالتعصيب، مثال وارث بالتعصيب العم، أليس كذلك؟ العم وارث بالتعصيب. فالوارث بالتعصيب له ثلاثة حالات: الحالة الأولى أن يأخذ كل المال، حالات الوارث بالتعصيب ثلاثة: يأخذ كل المال، هذه هي الحالة الأولى، الحالة الثانية أن يأخذ ما يتبقى من المال، الحالة الثالثة ألا يأخذ شيئا. كل شخص يرث بالتعصيب سيأتي أنه يأخذ هذه الحالات الثلاث، هذه الحالات الثلاث، إلا الابن والأب والجد، هؤلاء ثلاثة يرثون بالتعصيب، أليس كذلك؟ يرثون بالفرض، يعني مثل الأب والجد يرثون بالفرض والتعصيب، والابن يرث بالتعصيب فقط، أليس كذلك؟ هؤلاء لا يمكن أن يسقطوا كما سيأتي معنا. أي مسألة يوجد فيها أب ولا جد ولا ابن فإنهم يرثون، معلوم أن الجد يحجب بالأب لكنه في الأصل يرث. إذن الحالة الثالثة هي أن لا يأخذ شيئا. طيب نعود على الحالات الثلاث: يأخذ كل المال، متى يأخذ كل المال؟ متى يأخذ الوارث بالتعصيب كل المال؟ مثلنا للوارث بالتعصيب مثلا العم، الشيخ رحمه الله مثل في كتاب الأخ، الأخ وارث بالتعصيب أليس كذلك؟ الأخ الشقيق والأخ لأب، الأخ للأم لا يرث بالتعصيب. فمتى يأخذ كل المال؟ يأخذ كل المال إذا لم يوجد معه صاحب فرض، إذا انفرد فلم يوجد معه صاحب فرض. مثال: هلك هالك عن أخ، هلك هالك عن عم، هلك هالك عن أب فقط، يعني أب فقط أو عم فقط أو أخ فقط، ماذا يأخذ الأخ؟ تقول يأخذ كل المال. طيب ما هو الدليل على أنه يأخذ كل المال؟ نعم، الحديث السابق ألحق الفرائض بأهلها، وثمة آية وأصرح بالدلالة من هذا الحديث تدل على أنه يأخذ كل المال، استخرجوها من آيات المواريث الثلاث، فيها دلالة على أن الوارث بالتعصيب يأخذ كل المال إذا لم يكن معه أحد. آخر آية في النساء ما هي؟ أحسنت، قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. موضع الشاهد قال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إيش يرثها؟ يرث كل المال أليس كذلك؟ وهو يرثها، لم يذكر ما يرث منها، فدل على أنه يرث جميع المال. فإذا وجد العاصب منفردا ليس معه وارث بالفرض فإنه يرث جميع المال، هذه القاعدة، لأن الله تعالى قال في شأن الأخ: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني إن لم يكن ثم وارث بالفرض أو معصب أقرب منه. طيب الحالة الثانية، مثال: كل المال، قلنا هلك هلك عن أخ، كم يأخذ؟ يأخذ كل المال. طيب الحالة الثانية، ما يتبقى من المال، متى يأخذ ما يتبقى من المال؟ إذا بقي، إذا وجد صاحب فرض لم يستوعب كل المال، وجد صاحب فرض أو أكثر لم يستوعب كل المال. فمثلا هلك هالك، مشكلة يوسف ولا طالع برا؟ طيب هلك هالك عن زوج وأخ، الزوج كم يأخذ؟ النصف. والأخ كم يأخذ؟ الباقي. إذن هذه هي الحالة الثانية. طيب قد يوجد أكثر من وارث، صح ولا لا؟ مثل لو هلك هالك عن زوج وأخ لأم يأخذ السدس، وأخ شقيق أو لأب يأخذ الباقي، صح ولا لا؟ طيب ما هو الدليل على هذه الحالة؟ الدليل الحديث السابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. ألحقنا، ما هي الفرائض؟ النصف، السدس، الربع، هذه الفرائض صح؟ ألحقنا الفرائض بأهلها، فأعطينا الزوج فريضته وهي النصف، وأعطينا الأخ لأم فريضته وهي السدس، وأعطينا بعد ذلك الأخ لأب الباقي، امثال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. الحالة الثالثة: ألا يأخذ شيئا، على سطح المكتب، ها الله يحفظ. الحالة الثالثة: ألا يأخذ شيئا. متى ما يأخذ شيئا؟ إذا وجد أصحاب فروض يستغرقون التركة كلها، لأن معنى النبي، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أنه إذا لم يبق شيء لا يأخذ شيء حتى ولو كان عصبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، يدل على أنه إذا لم يبق شيء فلا يأخذ شيئا. طيب عندكم في كتاب الشيخ رحمه الله السطر الثالث من الفقرة الثانية: ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال. ولا يرث شيئا مع صاحب فرض استغرق جميع المال. واضح العبارة؟ لا، دققوا في عبارة الشيخ رحمه الله. هل الشيخ رحمه الله يريد صاحب، يعني صاحب فرض واحد، ها؟ ولا يريد الجمع؟ هو الشيخ عبر بصاحب لكن يريد أصحاب فروض، لأنه لا يمكن أن يوجد صاحب فرض واحد ويأخذ كل المال، ما فيه أحد، يعني ما يمكن تكون المسألة ما فيها إلا صاحب فرض واحد، زوج ولا زوجة ولا بنت، ويأخذ كل المال. صح يا إخوان؟ فمراد الشيخ رحمه الله أصحاب فروض، وعبر بصاحب، ومراده أن لا يوجد أصحاب فروض يستغرقون جميع المال. طيب، في سؤال على التعصيب؟ أحسن. ألا يرث شيئا، لو هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وأم وعم، الزوج كم يأخذ؟ الزوج الربع. لماذا؟ وجود الفرع الوارث. والبنت النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، صح؟ وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب، والأم السدس، ها؟ السدس. هل يبقى شيء الآن؟ ها؟ طيب، حتى نتأكد نكمل حل المسألة. المسألة من كم تكون؟ من اثنى عشر، أليس كذلك؟ الربع ثلاثة، النصف ستة، السدس اثنين. طيب، اثنين واثنين أربعة، وستة عشرة، وثلاثة ثلاثة عشر. المسألة عالت إلى ثلاثة عشر. هنا صاحب فرض، صاحب هذا معصب، عاصب عفوا، العم عاصب، أليس كذلك؟ هل يأخذ شيئا؟ في هذه الحالة لا يأخذ شيئا، لأنه وجد أصحاب فروض استغرقوا جميع المال، لأنه وجد أصحاب فروض استغرقوا جميع المال. لكن مثلا لو لم يوجد بنت أو لم يوجد زوج، هل يأخذ شيئا؟ يأخذ شيئا. لو أن المسألة ليس فيها، سيبقى شيء فيأخذ شيئا. واضح؟ فلا يمكن القول بالتعصيب حتى نعرف أنه بقي في التركة شيء بعد الفروض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي؟ فلأولى رجل ذكر. حرف الفاء في اللغة تفيد تعقيب، يعني أن هذا الإرث، الإرث بالتعصيب يأتي بعد الإرث بالفرض. في سؤال إخوان؟ جهز هذا أبو أجل، علينا نتوقف ونمر على العرض. طيب تريدون نكمل التعصيب ثم نرجع على العول ولا نبدأ بالعول قبل؟ ما دام أن حديث عهد بالتعصيب لعلنا نبدأ في عرض شرائح التعصيب ثم عود سريعا على العود ولا يا إخوان؟ طيب عفوا قلنا التعصيب يظهر عندكم أنه سبق أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. الإرث بالفرض هو الإرث المقدر، أما الإرث بالتعصيب فهو الإرث غير المقدر. هذا واضح أخوان؟ طيب إذن العصبة جمع عاصب، والعاصب هو من يرث بلا تقدير كما سبق معنا قبل قليل. وعلى هذا يكون للعاصب ثلاث حالات، وهي الحالات المذكورة في السبورة. الحال الأول إرث جميع المال، الحال الثاني إرث الباقي من المال، والحال الثالث عدم الإرث. طيب متى يرث جميع المال؟ يرث جميع المال بشرط ألا يوجد معه وارث بالفرض، ألا يوجد معه وارث بالفرض. ما هو الدليل؟ قول الله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهذا يعني يرث جميع المال. حالة الثانية إرث الباقي من المال، وذلك إذا كان مع وارث بالفرض لا يستغرق كل المال، وارث بالفرض وجد وارث بالفرض، لكن الوارث بالفرض أو الوارثون بالفرض لا يستغرقون كل المال. الحالة الثالثة عدم الإرث، أن يكون مع أصحاب فروض استغرقوا كل المال. ودليل الحالتين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي يدل على الحالة الثانية. ومفهومه أنه إذا لم يبق شيء فلا يأخذ صاحب التعصيب شيئا، فيدل على الحالة الثالثة. مثال الحالة الأولى أن يوجد معه وارث بالفرض، لو هلك هالك عن أخ فقط فيأخذ كل المال. مثال الحالة الثانية لو هلك هالك عن زوج وأخ، الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأخ يأخذ الباقي. مثال الحالة الثالثة هلك هالك عن زوج وأخت وعم، الزوج النصف، أليس كذلك؟ الأخت النصف، قال الله تعالى فلها نصف ما ترك، والعم لا يأخذ شيئا لأنه يبقى في المسألة شيء. نعم إيه؟ هذه أي مثال؟ أي نعم أي نعم أي نعم. هذه مسألة خلافية في الفرائض، يعني لا بأس أن نشير لها إشارة. المسألة الأخيرة أن تموت امرأة عن زوجها وأمها وأخويها من أمها وأخويها الشقيقين، الأخ من الأم يرث بالفرض والأخ الشقيق يرث بالتعصيب، أليس كذلك؟ فإذا أجرينا القاعدة السابقة لا يرث شيئا الإخوة الشقة. لماذا؟ أم لا يبقى شيء، استغرق أصحاب الفروض كل التركة، ليس كذلك أخوان؟ يرد الإشكال قال الدكتور أيمن كيف يرث الإخوة من الأم والإخوة الشقة لا يرثون شيئا، مع أن الإخوة الأشقة إخوة من أم وزيادة. يعني المفترض أو قد يقول قائل إذا لم يجدهم الأب شيئا فلا ينقصهم، أليس كذلك؟ وهذه المسألة اختلف الصحابة فيها والعلماء على قولين، منهم من يقول بأن الإخوة الأشقاء يرثون مع الإخوة لأم نفس ميراث الإخوة بالأم، يعني يقتسمون معهم الميراث مثلهم، والقول الآخر كما قسم الشيخ رحمه الله ولعله هو الأقرب. وهذه المسألة هي التي تسمى عند علماء الفرائض المسألة الحمارية أو المسألة اليمية أو المسألة الحجرية، كلها أسماء لمسألة واحدة، لأن هذه المسألة وقعت على عهد عمر رضي الله عنه، فجاء الإخوة الأشقاء إلى عمر يطلبون التركة، قال ما بقي لكم شيئا، قالوا هب أن أبانا كان حمارا، وفي رواية هب أن أبانا كان حجرا في اليم، يعني هبه أنه لم يوجد كيف يضرنا. فهذه المسألة تسمى المسألة الحمارية أو الحجرية أو اليمية على قولين بين العلماء، والأقرب ما ذكره الشيخ رحمه الله والله أعلم. طيب، أيضا هذا ما أخذنا هذا إلى الآن، واضح ما سبق إخوان؟ طيب، نعود إلى العول، لأن الأخوات قد يكون ما شاهدنا العرض أمس فيكون عند يعني أحيانا نقص في التصور، نعود إليه سريعا، وأيضا يكون فيه مذاكرة. العول قلنا هو زيادة سهام الورثة على أصل مسألتهم، فإذا جمعنا مجموعة السهام، مثلا لو هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأم، المسألة من ستة، الزوج له النصف ثلاثة، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأم لها السدس واحد، أليس كذلك؟ أصل المسألة ستة، جمعنا السهام واحد زائد ثلاثة زائد ثلاثة، المجموع سبعة، فزادت مجموع السهام على أصل على أصل المسألة. ولهذا نقول إن مسائل الفروض بالنسبة لما فيها من الفروض على ثلاثة أنواع. المسألة الناقصة، والمسألة العادلة، والمسألة العائلة، هذه ثلاثة أنواع. المسألة الناقصة أن تكون السهام أقل من أصل المسألة، مثل لو هلك هالك عن أخت شقيقة فقط، المسألة من اثنين، أخت شقيقة لها النصف، يكون لها واحد من اثنين، واحد أقل من اثنين. المسألة العادلة أن تكون السهام مساوية لأصل المسألة، مثل لو هلك هالك عن أخت شقيقة وزوجه، لكل منهما النصف، أليس كذلك؟ والمسألة من اثنين، واحد واحد، المجموع اثنين، فمجموع السهام مساوي لأصل المسألة. المسألة العائلة أن تكون السهام زائدة على أصل المسألة، وهي مثل المثال السابق، لو هلك هالك عن أخت شقيقة وزوج وأخت لأم، الأخت الشقيقة لها النصف والزوج له النصف والأخت لأم لها السدس، المسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج، النصف ثلاثة للأخت الشقيقة، السدس واحد للأخت لأم، المجموع سبعة، السهام أكثر من أصل المسألة. طيب، فائدة، أول ما وقع العون في خلافة عمر رضي الله عنه في مسألة زوج وأختين لغير أم، لأنها ستعول من ستة إلى كم؟ سبقت معنا أمس، هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين، أو أختين لأب، أختين لغير أم كما سبق معنا، يعني أنهما إما شقيقتين وإما لأب. أحسنت، يعني المسألة النصف للزوج، الثلثين للأختين، المسألة من ستة، النصف ثلاثة، ثلثين أربعة، تعود من ستة إلى سبعة. طيب، أدلة القول بالعول أو مستند القول بالعول ما يلي: أولا، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الكتاب، أنه ليس أحد من الورثة أولى بالسقوط من الآخر، فيدخل النقص على الجميع. واضح؟ يعني مثلا في المسألة السابقة، زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم مثلا، لماذا نجعل النقص يدخل على أحدهم دون الآخر؟ هل من دليل يجعل النقص يلحق الزوج أو يلحق الأختين الشقيقتين أو يلحق أختين لأم؟ ما في دليل. إذن يشتركون في النقص. طيب، الأمر الثاني إجماع الصحابة رضي الله عنهم على القول بالعول، لأنه وقعت هذه المسألة في عهد عمر كما قلت، فاجتهد عمر رضي الله عنه وقضى بهذا القضاء ووافقه عليه الصحابة. ابن عباس رضي الله عنه خالف في هذه المسألة، لكنه إنما خالف بعد وفاة عمر رضي الله عنه. الحالة الثالثة أو الدليل الثالث القياس على القرماء إذا ضاق مال المفلس عن الوفاء بديونهم. واضح هذا ليس كذلك أخوان؟ مثل ما ضربنا عليه المثال بالأمس، يعني مثل لو هلك هالك وعليه دين، أو ما يحتاج هلك هالك، لو أنه أفلس حكم عليه القاضي بالفلس مثلا وعليه دين قدره 10,000 ريال وله مجموع ماله 5,000 ريال، الدين 10,000 لدائنين، واحد يطلب 5,000 والآخر 5,000، هل نقول لأحدهم أخذ 5,000 ونقول للثاني مالك شيء؟ لا يصح هذا، أليس كذلك؟ بل نقول إن النقص يدخل عليهم جميعا، فيأخذ كل واحد 2500. فكذلك هنا النقص يدخل على جميع الورثة، كما أن في الفلس يدخل النقص على جميع الغرماء. طيب، نتيجة العول إذن أنه نقص نصيب كل وارث. نتيجة العول ما الذي ينتج عن العول؟ ينتج عن العول النقص في نصيب كل وارث، لأنه كما ذكرنا 3 من 6 أكثر من 3 من 7 أو 3 من 9. طيب، أمثلة على العول وركزوا عليها يا إخوان. وهذه الأمثلة هي الأمثلة التي ذكرها الشيخ في الكتاب، لكن اتركوا الكتاب حتى ما أحد يغشنا الكتاب. طيب، هذه مسألة زوج وأختين شقيقتين، وهذه يصلح أيضا أن تكون نتدرب على خطوات حل المسألة. الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والأختين الشقيقتين الثلثين، لأن المسألة كلالة، يعني عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المعصب. طيب، المسألة من كم؟ يعني ما هو أصغر عدد يقبل القسمة على الثلث والنصف؟ هو 6، أليس كذلك؟ إذن أصل المسألة 6، 3 النصف كم؟ إذن للزوج 3، الأختين الشقيقتين لهما الثلثين، والثلثين 4. طيب، إذن المسألة فيها عول، عالت إلى كم؟ إلى 7. إذن أول خطوة نضع خط على 6، نشطب عليها، تشوفون وضعت عليها 6، حتى تعرف أن هذا الأصل خلاص ملغى، يسمى التصحيح، يعني تتعامل مع 7 لأن كأن 6 غير موجودة، لأنه سيأتي. يعني الآن مثلا، أو أضرب مثال على السريع، طيب الآن لو أن المسألة هذه هلك الهالك وله مبلغ قدره 21,000، كيف نقسم؟ الطريقة دائما يقسم المال على أصل المسألة، يعني 21 قسمة 7، الناتج يضرب به سهام كل وارث، وهذه إذا بقي وقت سنأتي لها إن شاء الله. طيب، مسألة ثانية، هلك هالك عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأختين لأم، الأختين الشقيقتين الزوج كم يأخذ؟ النصف لعدم الفرع الوارث، الزوج والزوجة من أسهل الأشياء لأن شرطهم واحد فقط. طيب، الأم السدس لوجود جمع الإخوة، الأختين الشقيقتين الثلثين، والأختين لأم نعم ها أحد يقول ما لهم شيء؟ لماذا ما لهم شيء عبد الرحمن؟ طيب وهل الأختان الشقيقتان يحجبان الأختين لأم؟ ألم ذكرنا أنه شرط ميراث الأختين لأم أو الإخوة لأم عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، متى ما تحقق هذين الشرطين فإنهم يرثون. إذا الأختين لأم لهما الثلث. طيب المسألة من كم أصغر عدد يقبل القسمة؟ هو ستة، أليس كذلك؟ طيب نصف الستة ثلاثة، والسدس واحد، والثلثين والثلث تعود إلى كم؟ اثنين زائد أربعة ستة، زائد واحد سبعة، زائد ثلاثة تعود إلى عشرة. واضح؟ فالعدد اللي تعمل معه عشرة، الآن ستة خلاص كأنها غير موجودة. طيب مسألة أخرى، هلك هالك عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأم، الزوجة كم تأخذ؟ الربع لعدم الفرع الوارث، والأختين الشقيقتين الثلثين، والأخت لأم أخت لأم السدس. المسألة من كم؟ من 12. طيب الربع كم؟ ثلاثة، والثلثين في إشكال ها؟ أي لماذا تأخذ السدس الأختين لأم؟ بعض الإخوان يخلطون بين الأخت لأم والأخت لأب، الأخت لأب ميراثها نفس ميراث الأخت الشقيقة، فلهذا إذا استكمل الشقائق الثلثين فلا تأخذ شيئا، صح ولا لا؟ أما الأخت لأم ميراثها مستقل، فرضها مستقل، فشرط ميراثها أن تكون المسألة كلالة، يعني عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث الذكر. إذا تحقق الشرطين هذين فلا عبرة بأي شيء سواهما. طيب الأختين الشقيقتين لهما ثمانية الثلثين، طيب والأخت لأم السدس اثنين، تعود إلى كم؟ إلى ثلاثة عشر. طيب مسألة أخيرة، زوجة وبنتين وأم وأب، الزوجة كم تأخذ؟ ولهذا على ذكر المسألة السابقة تذكرون ذكرنا أنه لو اجتمع في المسألة أختين شقيقتين وأختين لأب وأختين لأم ترث الشقائق وترث لأم ولا يرث الأخوات لأب، لماذا؟ لأن فرضهن استكمل. تذكرون أيضا قلنا مرارا يا أخوان إن الأخوات لأب مثل بنات الأبناء مع البنات، ففرضهن واحد. طيب الزوجة كم تأخذ؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب والبنتين البنتين يأخذن الثلثين، والأم والأب السدس أيضا. طيب لو أردنا أن تكون هذه المسألة مسألة عمرية كيف نجعلها تكون مسألة عمرية؟ لو أردنا نحول هذه المسألة إلى مسألة عمرية كيف؟ نعم أي نحتفل الثنتين، لأن مسألة عمرية هي التي يكون فيها أحد الزوجين مع الأب والأم. طيب المسألة من كم؟ من 24. الثمن ثلاثة، الثلثين ستة عشر، السدس السدس أربعة، والسدس الآخر أربعة. المسألة تعود إلى 27، أربعة وأربعة ستة، ثمانية وستة عشر 24، وثلاثة تكون 27. واضح يا إخوان؟ واضح ولا في سؤال؟ طيب، عندنا إن شاء الله نستكمل بعد الحج إن شاء الله أنواع التعصيب. التعصيب له أنواع كما تلاحظون، سنستكمل هذه الأمور إن شاء الله بعد الحج. أسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم إن شاء الله على أتم حال وأحسن حال.